بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسرنا في مديرية التوجيه المعنوي طرح الصحافة والإعلام استضافة الدكتور خالد بن بحوي الغفيري ليلقي علينا ويشرح لنا منظومة الحائية لعبد الله بن سليمان السجستاني، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم السداد والتوفيق. بداية أشكر الإخوة جميعا التوجيه المعنوي، أشكركم على الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فضلا وعلما. لا شك أن دراسة العقيدة أخوتي في الله من أهم العلوم مما ينبغي على طالب العلم، بل على المسلمين عموما الاهتمام بها غاية الاهتمام، وبذل الوقت في معرفة ما دل عليه الكتاب، دل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أمور المعتقد. العقيدة بتصحيحها يصح العمل، والعقيدة إذا فسدت أدى ذلك إلى حبوط العمل وفساده. إذا كان هذا الفساد من باب الشرك الأكبر بالله سبحانه وتعالى، لذلك كان من أعظم الأعمال وأفضل الأعمال وأكثرها تقربا إلى الله عز وجل هو تحقيق التوحيد على وجهه، بل أفضل الحسنات كما جاء في رواية مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال عليه الصلاة والسلام له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جاء في رواية أن أبا ذر قال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. فأفضل أعمال العبد هو تحقيقه للتوحيد وسعيه في تصحيح المعتقد، وضع العقيدة داخلة في أساس التوحيد بأركانه الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يوم الآخر، قدر الخير والشر، كما تعلم من فضائل التوحيد، فضائل إعمال العقيدة على عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح، أنها من أفضل أو أعظم وسائل تكفير الذنوب والخطايا. كل ابن آدم خطاء، لكن أعظم ما يكفر هذه الذنوب والخطايا حين يلقى العبد ربه هو تحقيق التوحيد. وأدلة ذلك كثيرة في القرآن والسنة، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، حقق التوحيد. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قصة الرجل، حديث البطاقة، صاحب البطاقة الذي رواه أهل السنن بإسناد صحيح، أن رجلا يأتي يوم القيامة ومعه 99 سجلا من الذنوب مليء بالخطايا، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا السجلات، وينظر عن يساره فلا يرى إلا السجلات، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. يقال له: هل ظلمناك اليوم من شيء؟ يقول: لا. يعترف بذنوبه. يقال: إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيء. تخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فوضعت في كفة من كفتي الميزان، وهذه السجلات في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، أي ثقلت هذه الكلمة العظيمة جاء بالتوحيد. فغفر الله له فأدخله الجنة. ومعلوم أن الله عز وجل يأذن للشفعاء حين يدخل أهل المعاصي في النار أن يخرجوا منها من كان على التوحيد ولم يقع في الشرك الأكبر، حتى يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. هؤلاء الذين لم يكن عندهم خلل في نقض التوحيد، ليكون عندهم نقص في التوحيد، لكنهم ما وقع عندهم ما ينقض التوحيد ويبطله. الحديث عن فضائل التوحيد، فضائل دراسة العقيدة، أمر واسع الكلام فيه يطول، وكفى في بيان فضله ومنزلة هذا المعتقد أن أئمة السنة في القديم وفي الحديث وإلى عصرنا هذا وإلى العصور القادمة والآتية لا زالوا يكتبون في بيان معتقد أهل السنة والجماعة. وكتاباتهم في العقيدة تنقسم إلى قسمين: قسم في جانب التقرير لمعتقد السلف، يأتي ويذكر عقيدة السلف في باب التقرير، وهذا مكتبة كبيرة أيضا، كتب دونت في بيان معتقد السلف، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مطول. من المطولات في بيان عقيدة السلف على وجه التقرير شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، هذا من أوسع الكتب في بيان العقيدة، وهو مسند في بيت الله الطبري للالكائي. وكذلك من الكتب الواسعة في تقرير العقيدة كتاب الشريعة للآجري رحمه الله تعالى. وكذلك سلك أهل السنة كتابة رسائل صغيرة، إما منثورة وإما منظومة، بيان معتقد أهل السنة والجماعة، أصول السنة الإمام أحمد، وعقيدة الرازيين، عقيدة سفيان، عقيدة الشافعي، وغيرها من الرسائل الكثيرة. وكذلك منظومات، أهل العلم اجتهدوا أيضا في هذا الباب حتى يحفظها طالب العلم، فمن حفظ المتون برع في الفنون. فهذه القصيدة تقريبا من 30 بيت، تحفظها يتجلى لك معتقد أهل السنة والجماعة في كثير من أبواب العقيدة وأركان الإيمان. وكذلك هناك منظومات أخرى في بيان معتقد أهل السنة، ومن أفضل هذه المنظومات التي هي على طريقة أهل السنة وليس عليها أي ملاحظة، هي منظومة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، سلم الوصول في تحقيق التوحيد واتباع الرسول، هي منظومة جميلة فيها شيء من التوسع، 300 بيت تقريبا، هي منظومة يحفظها كثير أيضا من طلاب العلم يجتهدون في حفظها. وهذه القصيدة معنا قصيدة الحافظ أبي بكر عبد الله السجستاني رحمه الله تعالى، أيضا من القصائد الجميلة التي تحفظ، فإن حفظها طالب العلم سهل عليه كثير من استحضار المسائل. هذه القصيدة أحاول أن نمر عليها، معنا 3 أيام لا يسعنا فيها الإطالة، سأل فيها كثيرة، لكن نحاول أن نوجز بقدر المستطاع ما نمر عليه من المسائل في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المنظومة. مؤلف هذه القصيدة هو ابن أبي داود، وهو ابن الإمام صاحب السنن المشهور سنن أبي داود. هذا الحافظ هو عبد الله ابنه رحمه الله تعالى، لذلك يكون اسمه معنا عبد الله سليمان بن أشعث السجستاني، يكنى بأبي بكر. ولد رحمه الله تعالى في سنة 300 للهجرة، فهو من القرن الثالث، لأنه يعتبر من المتقدمين. كانت وفاته كذلك في سنة 316 و300 للهجرة. هذا الحافظ رحمه الله تعالى أثنى عليه أئمة العلم ممن ترجم له، فذكر الخطيب البغدادي أنه كان فقيها عالما حافظا، وقال أيضا الحافظ أبو محمد الخلال كان ابن أبي داود إمام أهل العراق، لأنه كان من أهل بغداد، كان من أهل بغداد. الذهبي يقول عنه كان من بحور العلم، وشهد له بقوة الحفظ رحمه الله تعالى. مما يذكرون من الحوادث التي تدل على حفظه أنه كان له كتاب فيه 30,000 حديث، في بعض الألفاظ قالوا 35,000 حديث، يعني حديث عددها كبير. فرحل رحمه الله تعالى إلى سجستان ولم يكن معه كتابه، فأرادوا منه أن يحدث بهذه الأحاديث، فقال ليس معي الأصل. كثير كان من العلماء يعتمدون على، مع حفظهم يعتمدون على الأصل، قال ليس معي الأصل. قالوا أنت ابن أبي داود صاحب السنن وترجع إلى أصلك، ترجع إلى الأصل تعتمد على كتاب؟ فكأنه رحمه الله تعالى هزته هذه الكلمة، فأملى عليهم في مجالس 35,000 حديث من حفظه. فلما رجع إلى بغداد قال أهل بغداد الآن يخطئ في حديثه، فقابلوا ما أملاه في سجستان على أصله في بغداد، فما وجدوا أنه أخطأ إلا في 10 أحاديث، وخمسة من هذه العشر الخطأ واقع أصلا في أصله، يعني أنه أداه كما هو موجود في الأصل، فيكون ما أخطأ إلا في 5 أحاديث. فبعد ذلك دان له أهل بغداد بالحفظ، وهذه ورثها عن أبيه رحمه الله تعالى الحافظ أبو داود، كان من حفاظ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا شك بذلك، ويشهد له مؤلفه السنة. حديث عن فضل هذا الإمام كثير تكلم عنه من ترجم له، إذا نظرت إلى تلاميذه رحمه الله تعالى تعرف منزلة هذا الشيخ، تلاميذه الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى، ومن تلاميذه أيضا الحاكم أبو أحمد، وهو من أئمة أهل الحديث، من تلاميذه ابن بطة صاحب الإبانة وغيره. هذه القصيدة التي معنا الحائية سميت حائية لأنها تنتهي بحرف الحاء، قافيتها حاء. يقول عنها الذهبي رحمه الله هذه القصيدة متواترة، هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري صاحب الشريعة، وشرحها أيضا أو ذكرها ابن بطة كتاب الإبانة، وشرحها ابن البنا. وشروح هذه القصيدة موجود منها مطبوع أوسعها شرحا كتاب لوائح الأنوار، وهو مطبوع في مجلدين السفاريني، السفاريني شرح الحائية، في مجلدين كبار اسمه لوائح الألوان. وهناك أيضا شروح لهذا القصيدة متعددة معاصرة شرحها شيخنا الشيخ عبد العزيز العباد، وشرحها هذه أيضا شيخنا الشيخ زيد المدخلي في كتاب أيضا نفيس في هذا الشرح، نثر الورود، شرح حائية ابن أبي داود، وغيرها من الشروح سواء الصوتية أو المكتوبة. هي قصيدة متداولة بين أهل العلم، مشهورة، يتناقلونها ويشرحونها لأنها قائمة على معتقد أهل السنة والجماعة. نشرع بعد ذلك في الحديث عن هذه الأبيات أو شرح هذه الأبيات، كما ذكرنا وأوضحنا لنا سنشرح إن شاء الله على وجه الإيجاز بدون خلل بحوله وقوته. نعم. قال الإمام الحافظ عبد الله بن سليمان السجستاني رحمه الله تعالى في منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. نعم. بدأ رحمه الله تعالى بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذان البيتان بدأ بهما المؤلف رحمه الله تعالى لبيان مصدر التلقي في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا من بديع تأليفه أنه جعل هذين البيتين كالمقدمة لبيان المعتقد. فإن قيل لنا أو لأهل السنة أين تأخذون معتقدكم؟ قلنا نتمسك بحبل الله. وحبل الله كما جاء في القرآن: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما أمرنا بالتمسك به والأخذ به والرجوع إليه، نرجع إلى كتاب الله والسنة. وهذا ما شرحه في البيت الثاني. ما معنى حبل الله؟ قال: ودن بكتاب الله والسنن التي. فأمر بهذين البيتين أولا بالتمسك بالكتاب والسنة، وثانيا في الحذر مما يخالف الكتاب والسنة ويطراء أهل الأهواء والبدع. وبين رحمه الله أن سلوك الابتداع والانحراف في المعتقد من أسباب الخسران، وعكسه من أسباب الفلاح. ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. النصوص على التمسك والنصوص التي تدل على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والرجوع إليهما والاحتكام إليهما كثيرة في القرآن والسنة، كما ذكرنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذان البيتان وما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية حديث العرباض بن سارية الذي رواه أهل السنن بإسناد صحيح؟ قال بعضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولفظ الصحابي هنا لما قال كأنها موعظة مودع فأوصنا فيه إشارة إلى أن ما سيوصي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو أهم الأمور، لأن المودع لأهله والمفارق لهم لا يوصيهم بأدنى الأمور ولا بأوسطها، وإنما يتحرى الوصية بأهم الأشياء. لذلك قالوا كأنها موعظة مودع فارق، أوصنا وصية من يفارق أهله. ما هذه الوصايا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، السمع والطاعة، تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. فأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بجانب الوصية بتقوى الله، وجانب الوصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم مخالفتهم في المعروف، أوصى بالتمسك بالسنة سنة الخلفاء، وأوصى بالحذر من البدع والأهواء. إذا رجعنا إلى الأبيات تمسك بحبل الله، ثم قال ولا تكن بدعيا، فهو إشارة إلى حديث الأرباب بن سارية رحمه الله تعالى أو رضي الله تعالى عنه. فينبغي على العبد أن يتمسك في معتقده بما جاء في القرآن والسنة، وأن يعض على ذلك النواجذ. التعبير في هذا الحديث بالعض بالنواجذ، النواجذ آخر الأسنان. قال أهل العلم هذا فيه إشارة إلى شدة التمسك وعدم التنازل عن العقيدة. لماذا؟ قالوا لأن الذي يخاف أن يفلت منه الشيء ويقع يمسكه بيديه، فإن خاف أن يفلت قد يؤدي إلى أنه يحضنه، فإن خاف أن يفلت عضه حتى بأسنانه، خاف أن يفلت عضه بنواجذه. هذا فيه إشارة إلى ما تتنازل عن عقيدة أهل السنة والجماعة وتذهب إلى طرائق أهل الأهواء والبدع. والحذر والتحذير من أهل الأهواء ومن أهل البدع كثير في القرآن والسنة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وممن يخوض في الآيات أهل الأهواء والبدع، حذرنا الله عز وجل من الجلوس معهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر من المحدثات والبدع، ومعلوم في خطبة الحاجة دائما كان حذر من المحدثات والبدع، يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباكم فإياكم وإياه. وأيضا في حديث عائشة في الصحيحين لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية آل عمران أولها في الذين يتبعون المتشابه قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي من يتبع المتشابهات من أهل الأهواء والبدع. وأهل السنة في معتقدهم ينصون دائما على الحذر سواء من أهل البدع بأعيانهم وأسمائهم، أو من أهل أو من البدع عموما. وهذا ما ذكرناه قبل قليل، ذكرنا أن السلف يؤلفون في جانب التقرير، وما ذكرنا الجانب الآخر وهو جانب الرد على أهل الأهواء والبدع، يعني يذكرون مؤلفات في تقرير المعتقد ومؤلفات في الرد. والرد على أهل الأهواء والبدع مكتبة كبيرة إسلامية ليس كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة، بل كتب كبيرة وكثيرة من العصور المتقدمة، وهم يردون على أهل الأهواء والبدع ولا يتورعون في هذا الباب، ويردون على البدعة، يعني كتب ألفت في بيان بدعة معينة مثل الرد على من أنكر الحرف والصوت السجزي، رد على من قال بخلق القرآن، الحيدة والاعتدال، الكناني، يردون على بدعة معينة يفرحون هذه البدعة، أو يردون على طائفة وفرقة، وهذا أيضا كثير، مثل ردود الشيخ الإسلام تيمية على النصارى وعلى غيره، ردود ابن القيم أيضا على المتكلمين، وهناك ردود أيضا على مبتدئ بعينه، شخص مبتدئ بعينه يأتون ويسمونه ويحذرون منه بعينه، وشيخ الإسلام رحمه الله له مكتبة في هذا، رد على الأخناني، رد على البكري، رد على ابن المطهر الحلي وغيره من الكتب التي ألفت في الرد على مبتدئ أو بدعة أو فرقة. وأهل السنة أجمعوا على الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال: ما قمت عليه أنا اليوم وأصحابي. فإذا هذين البيتان ذكرهما رحمه الله تعالى لبيان مصدر التلقي، فإذا قيل لنا من أين نأخذ معتقدنا، عندنا القرآن وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويضاف لهما الإجماع كما قال شيخ الإسلام تيمية: لا يوجد إجماع إلا وله مستند في القرآن أو في السنة، يرجع الإجماع إلى القرآن أو إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما سيذكره بعد ذلك من المعتقدات رحمه الله تعالى كله دل عليه إما القرآن، وإما دلت عليه السنة، أو دل عليه القرآن والسنة. وكل ما يذكره من المعتقدات مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في معتقدهم، ولا خلاف بينهم في ذلك. من المعتقدات التي بدأ بها رحمه الله تعالى هي قضية القرآن. وقضية القرآن مندرجة تحت توحيد الأسماء والصفات، لأن القرآن مندرج تحت صفة الكلام، وسبب بدايته بهذه المسألة لعظم الفتنة الحاصلة من أهل الأهواء والبدع من المعتزلة وغيرهم في قضية خلق القرآن، لأن الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى قريب من عصر الإمام أحمد رحمه الله كما ذكرنا، لأن أبوه تلميذ الإمام أحمد، فهم قريبون من تلك الفتنة، يعرفون ما أثرت على المسلمين وما حصل من البلاء على أهل السنة والجماعة. فسبب بدايته بهذه القضية هي الفتنة التي حصلت، عذب بسببها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجلد وسجن، حتى يقول ابنه صالح له كتاب محنة اسمه محنة الإمام أحمد رحمه الله، يقول: كنا نضع أصابعنا في موضع الجلد من ظهره، يعني تدخل أصابعه في موضع الجلد من شدة الجلد الذي جلد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومع هذا كان صالح ولم يتزعزع ولم يلم في قضية المعتقد. وهذا يعطينا قضية الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة مهما كانت الفتن والمحن، بل من شدة البلاء. يقول شيخ الإسلام تيمية: كانوا يعلمون قضية الخلق القرآن في الكتاتيب، يعني مثل ما كنا ندرس مع حمد قلم، هم يدرسون ماذا؟ القرآن مخلوق، فيعلمون أطفالهم قضية أن القرآن مخلوق، بل كان الأسير عند الكفار لا يفتدى ولا يخرج من أسره حتى يقال له تقول القرآن مخلوق ولا تركناك عند الكفار. فتنة عظيمة وبلاء، وقتل فيها محمد بن نصر ومحمد بن نوح، وعذب فيها طائفة من السلف وأئمة السنة رحمهم الله تعالى. فكانت فتنة كبيرة، كان بلاؤها من هؤلاء المعتزلة الذين كانوا بطانة أولئك الولاة من العباسيين المعتصم والواثق والمأمون، ثم فرج الله عز وجل على أهل السنة في ولاية المتوكل. فإذا هذا سبب بدايته بهذه العقيدة، ومعتقد أهل السنة والجماعة عموما في الكلام أن الله من صفاته أنه يتكلم، وأن كلامه بمشيئة، أن الله يتكلم حقيقة، وأن كلامه بمشيئة، وأن كلامه بحرف وصوت، أن كلامه بحرف وصوت، وأن الله متكلم أبدا ومتى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى. فصفة الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أصل الكلام وجنسه. الله أبدا متصف بهذه الصفة، وفعلية من حيث آحاده، فمتى ما شاء الله تكلم، تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالقرآن، وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم، فمتى ما شاء تكلم سبحانه وتعالى. ومما يدل من القرآن على أن صفة الكلام بمشيئة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بمعنى أنه شاء الكلام في هذا الموضع. ومما يدل على أن كلامه بحرف كل آية فيها قال الله، لأن مقول القول لا يكون إلا بحرف، هذا في القرآن. وإذ قال الله يا عيسى، قال الله يا موسى، آيات كثيرة. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومما يدل على أن كلامه بصوت كل آية فيها النداء، لأن النداء لا يكون إلا بصوت. وناديناه من جانب الطور. وأدلة الكلام في القرآن كثير، صفة الكلام عموما. وكلم الله موسى تكليما، جاء أحد الجهمية فقال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، قال: أريدك أن تقرأ لي قوله تعالى وكلم الله. قال: كلم الله ينصب لفظ الجلالة فيكون في الإعراب مفعول به، ويكون المتكلم هو من؟ هو موسى. وكلم الله موسى، يعني أن المتكلم موسى وليس الله. قال: لو فعلت ذلك كيف تقول بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ليس هناك مجال لوضع حركة وغيره، صريح الكلام إضافته إلى الله سبحانه وتعالى. ومن السنة في كلام الله عز وجل قوله: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. من السنة أيضا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. بل إن الكلام من صفات الكمال لله عز وجل، لذلك لما أبطل الله عبادة العجل لبني إسرائيل وبين أنه لا يستحق أن يكون إله، قال أولم يروا أنه لا يكلمه. فبان من ذلك أن الكلام صفة نقص أو كمال، صفة كمال لله عز وجل، وصفات الكمال الله أولى بها. وعلى هذا الإجماع إن دل عليه القرآن والسنة ودل عليه الإجماع. يقول عمرو بن دينار رحمه الله أحد التابعين: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مفهوم. قل عمرو بن دينار: أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة وهم التابعين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وحكى الإجماع على أن القرآن كلام الله، وأن من قال مخلوق فقد كفر. طائفة كبيرة من أئمة السنة أحصاهم اللالكائي رحمه الله في كتابه فأوصلهم إلى 530 عالما، بل قال بعد تعدادهم، عدد أسماء كله 503، بل قال بعد تعدادهم: ولو أردت أن أزيد لزدت وأوصلتهم إلى 1000 أو إلى 2000. الدليل على إجماع أهل السنة على هذا المعتقد. وحكاه أيضا الطبراني رحمه الله تعالى. لذلك ابن القيم في النونية ماذا يقول؟ ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم تصير؟ 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. إجماع أهل السنة على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وأهل البدع لهم أقوال كثيرة في الكلام، منهم من قال إن الكلام وإن الله لا يتكلم، أن القرآن مخلوق، قول الجهمية والمعتزلة. وقالوا: خلق الله الكلام في الشجرة فكلمت موسى، وليس المتكلم هو الله. هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ لا يقولها إلا رب العالمين. ومنهم من قال إن الكلام كلام نفسي قائم في ذات الله لا علاقة له بالمشيئة، تقول الأشاعرة والكلابية. ومنهم من قال إن كل كلام في الوجود كلام، سواء علينا نثره ونظامه، هذا قول الاتحاد والحلول من غلاة المتصوفة. والقرآن كلام الله الذي بين أيدينا، هناك أدلة كثيرة تدل على أنه كلام الله، كما في قوله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله سبحانه وتعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، يعني يحرفوا القرآن. بل وعد الله أو توعد الله لمن قال القرآن مخلوق بجهنم، لما قال: إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. لما قال: هذا الكلام الذي بين أيدينا هو مخلوق وليس كلام الله، قال: هذا من أسباب دخولهم سقر. وأهل البدع يقولون إن هذا الذي بين أيدينا إما يقولون أنه يصرحون بأنه مخلوق كما يقول المعتزلة، وإما أن يأتي ويلف ويدور ويرجع قوله إلى قول المعتزلة وهو قول الكلابية والأشاعرة، يقولون هذا القرآن، الكلابية تقول حكاية عن كلام الله، الأشاعرة تقول عبارة عن كلام الله. إذن من الذي عبر ومن الذي حكى؟ قالوا جبريل. إذن هذا التعبير وهذه الحكاية كلام جبريل أم كلام الله؟ قالوا لا، هذا كلام جبريل عبر عما في نفسه. إذن حقيقة القول هذا كلام جبريل، جبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ مخلوق، لذلك يصرح بعضهم كبار الأشاعرة بقول المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، فرجع قولهم إلى قول المعتزلة. كلام حول قضية القرآن كثير، رد على شبههم، وقضية الكلام النفسي أيضا كثيرة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ناظره الأشاعرة وهو في السجن قضية الكلام النفسي، أن هذا أن الله لا يتكلم وإنما الكلام قائم بنفسه، رد عليه ما هو في السجن يكتب، لا عنده مراجع ولا إنترنت، رد عليه من 90 وجه، وهو الكتاب المطبوع الآن موجود اسمه التسعينية، شيخ الإسلام تيمية. لماذا سمي التسعينية؟ لأنه رد على هذه القضية من أكثر من 90 وجه رحمه الله تعالى، دليل على علمه وفضله وسعة علمه. وللفائدة كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الغالب أنه لا يعنونها، وإنما يأتي العنوان ممن بعده، لذلك تجد بعض الكتب يختلف في عنوانها ويضع العنوان بعض المحققين أو بعض الناسخين، مثل هذه التسعينية يكتب رسالة ورد ثم تنتشر، مثل قضية السبعينية، من يعرف السبعينية؟ ما محتوى 70 على ماذا؟ مش عارف. السبعينية رد على ابن 70 وليس عدد، رد على ابن 70 وهو ابن 70 من أساطين أهل الحلول والاتحاد، مثل كتب الرد على الخنائي، رد على البكري، هذه كلها أسماء ليست من عنده. فمن أراد التوسع في قضية الكلام النفسي والقرآن وتحقيق المسألة في هذه يرجع إلى كتاب التسعينية له رحمه الله تعالى. الوقت داهمنا، انتهينا. ناخذ شوي نكمل قضية القرآن. قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء أي أئمة السنة وأفصح، أي صرفوا ولم يهابوا، أبينوا عقيدة أهل السنة. قال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع الجهم وفسجه. هنا يقول رحمه الله تعالى أن من المذاهب الباطلة في قضية القرآن القول بالوقف، يعني أن الناس في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وما بعده منهم من قال القرآن مخلوق صرح، ومنهم من جاء وقال لا، أنا ما أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أنا أتوقف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: هؤلاء شر من الجهمية، يسمون الواقف، لا نصر أهل السنة ولا قال بقولهم، بل كان بينهم حال المنافقين. قال: هؤلاء شر من الجهمية، هؤلاء شر من الجهمية. لماذا؟ لأنه توقف في صفة من صفات الله. ولتصور هذه المسألة ضع صفة أخرى مكان صفة الكلام، فلو جاء رجل وقال أنا لا أدري وجه الله مخلوق أو غير مخلوق، استأذن هنا وما تستأذن؟ استعظم. نفس القضية في قضية الكلام، يقول أنا ما أدري كلام الله مخلوق وغير مخلوق، هذا شك في الله عز وجل، هذا لا شك أنه من الأقوال أيضا الكفرية. وانتبهوا إلى قضية مهمة حين حكاية أهل العلم، أن من قال كذا فهو كافر، أن هذا يسمونه الكفر المطلق، أي أنه يطلق الكفر على قول أو معتقد أو عمل دون النظر إلى فاعله أو قائله أو معتقده. فإذا انتقلنا إلى تطبيق الحكم على القائل أو المعتقد، هنا ننتقل إلى الكفر المعين، وهذا يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. من أمثلة ذلك في هذه القضية نفسها، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لكنه ما كان يكفر ولا تعصره الوافق والمعتصم وغيره، بل كان يدعو لهم ويحث على السمع والطاعة لهم ويسميهم ويناديهم بأمير المؤمنين، إنما كان يكفر ابن أبي دؤاد ورؤوس المعتزلة، لكن الولاة قال أهل تأويل وأهل جهل، وجد عندهم مانع لبسوا عليهم هؤلاء فأظهروا لهم أن هذا هو الحق. لذلك الواثق لما تقدم إلى محمد بن نصر لما سأله قال ما تقول في القرآن؟ قال أقول كلام الله. وما تقول في النزول؟ قال إن الله ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصمصامة سيف له وقال إذا قمت إلى هذا فلا يمنعني أحد أو لا يقوم معي أحد، فإنه يعبد ربا غير الذي أعبد. كيف أصبح المسألة عنده؟ صوروا له أنها هذا هو الدين. بل لما خرج الخوارج في ولاية المعتصم، ما خرج بابك الخرمي في ناحية المشرق على الدولة العباسية، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر الخلال في السنة يرسل الرسائل لجيش المعتصم يحثهم على قتال الخوارج، لأن العقيدة عنده ليست مبنية على العواطف، على هذا ظلمني وهذا ضربني وهذا أخذ حقي، لا، عقيدة مبنية على ماذا؟ خلاص اتباع القرآن والسنة. لذلك جاء مجموعة من فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد يناظرونه في الخروج، قال ألا ترى فتنة في الكفر منتشرة؟ قرار الكفر مثل ما ذكرنا بلاء عظيم، يريدون أن يخرجوا. قال لا، الدماء الدماء، فتنة إذا عمت إن هذا أعظم. نظروه ساعة وكان يقول لهم ويكرر الدماء الدماء ولا يجوز الخروج. فهذا كله مثال على قضية ما يذكره أهل السنة في معتقدهم في الفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين، لأن الكفر المعين لا بد فيه متوفر الشروط، القصد وعدم التأويل والعلم، انتفاء الجهل وانتفاء الإكراه وغير ذلك من الموانع أو الشروط. هؤلاء أتباع الواقفة، أيضا الواقفة هم طائفة من الجهمية، ذلك يقول رحمه الله تعالى ما ولا تكن بالقرآن بالوقف قائم كما قال أتباع لجهم وأسجد. وجهم هذا من الرؤوس تلاميذ الجعد الذي نقل هذا المعتقد وكان رأسا فيه، وهو من الزنادقة الكفار، هو وشيخه الجعد. والجعد بن درهم قتله خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى، أحد ولاة الدولة الأموية، ضحى به في العيد، قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ابن القيم يقول: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. وخالد بن عبد الله القسري كان مشهور رحمه الله تعالى بتتبع الزنادقة، يعني من المشاهير في التاريخ تتبع الزنادقة هؤلاء وقتلهم، خالد القسري وهارون الرشيد. لذلك تلاحظ كثرة الكذب على هؤلاء الاثنين في التاريخ. لماذا يكذبون عليهم؟ لما لهم من المواقف ضد من؟ ضد هؤلاء الجهمية وغيرهم. والجهم أيضا قتل على الزندقة، قتله سلم بن أحوز أحد الولاة في عصره. والجهم أيضا من الجهمية الكفار بإجماع أهل العلم، وهذا الجهم له أقوال كفرية في جانب الأسماء والصفات. في قضية الكلام كان يقول: وددت أني حككت قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما بأظافري من القرآن. انظر إلى الزندقة. وكان إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل. إنه ما يثبت العلوم لله عز وجل، وغير ذلك من الكفريات. ثم قال رحمه الله: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هنا أشار إلى قضية أن القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله، هكذا عبارة السلف، يقول القرآن حيثما تصرف فهو كلام الله. ويقول أيضا: الصوت الكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. لأن القرآن حيثما تصرف، كيف تصرف؟ إما أنه يسمع أو يتلى أو يحفظ أو يكتب. فالمكتوب والمحفوظ والمتلو والمسموع كلام الله حقيقة، هو كلام الله. هذا الذي نسمعه هو كلام الله، هذا الذي نقرأه هو كلام الله. لكن الكتابة والحبر والمداد والصدور والسمع والآذان والعين والبصر كله مخلوق. فهذا معنى عبارة السلف: هو كلام الله حيثما تصرف. يدل على ذلك قول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني آيات غير الصدور. الآيات البينات هذه مخلوقة وغير مخلوقة؟ هذا كلام الله غير مخلوق، والصدور مخلوق. هذا الفرق بين اللفظ والملفوظ. والمتلو والتالي، والمسموع والسامع. والطور وكتاب مسطور، فرق بين الكتاب الذي هو كلام الله عز وجل، والسطور والكتابة هذه خلق الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التمييز بين الأمرين. هناك طائفة في القرآن يسمون اللفظية، وهذه أيضا حذر منها أهل العلم، الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ما معنى اللفظية؟ يأتون ويقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. يعني يأتي بعبارة وسط. إذا جاء عند أهل السنة يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. يا أخي أنت تقول القرآن مخلوق، لا أنا أقول لفظي. وإذا جاء إلى الجهمية قال: لفظي بالقرآن مخلوق. أنت تقول القرآن كلام الله، يقول: لا لفظي يعني أقصد القرآن. لذلك حذر منهم أهل العلم وسموهم اللفظية. لماذا؟ أن يأتي بعبارة مجملة يسترضي بها الجميع، وهذا لا يصلح في عقيدة أهل السنة. بل بين ابن القيم شيخ الإسلام أن من أكثر أسباب فساد العقائد الألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة التي ما يأتي بها شيء واضح وصريح. أما عقيدة السنة لا، مبنية على التمييز والوضوح، قرآن كلام الله غير مخلوق، ما في روح تعالى. ابن القيم يقول في النونية: فعليك بالتمييز والتفصيل، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. يعني ما ينفع في معتقدك أنك تأتي بقول تحاول أن تسترضي به الجميع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: مثل المنافق في أمتي مثل الشاة العائرة بين غنمين، صير إلى هذه مرة إلى هذه مرة لا تدري أيها تتبع، صير بين البينين، كما قال عز وجل: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى ولا إلى هؤلاء. الشاهد أن هذا مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا المعتزلة لهم شبه في قضية القرآن، الأشاعرة لهم شبه في قضية الكلام النفسي، وقتنا لا يسع لي ذكرها ويعني التفصيل فيها. بهذا نكتفي، هذا نكتفي إن شاء الله، نحاول في الدرس القادم نسرع قليلا بإذن الله تعالى. وهذه قصيدة يعني طالب العلم يحاول أن يحفظها. كم بيت هي عندنا؟ 33 بيت. نبي داود كم سمع حديث؟ 35,000. احنا بنحفظ بس 33، مو 33,000. مع زيادة. في نسخة فيها زيادة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير.